سؤال على الهاتف مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين. البرنامج من تقديم عبد الكريم المقرن. نعم الشيخ محمد. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مع مطلع هذا اللقاء أرحب بفضيلة الشيخ. أهلا ومرحبا الشيخ محمد. مرحبا بكم وأهلا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء مبارك من برنامج سؤال على الهاتف. ضيفنا في هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. يقول هذا السائل: إذا اعتكف المسلم في مسجد غير جامع، فهل إذا خرج إلى الجمعة يلزمه أن يصلي في أقرب جامع أم هو مخير؟ الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الأصل للمعتكف أن لا يعتكف إلا في مسجد جامع، لئلا يحتاج إلى الخروج إلى الجمعة. ولكن إذا اعتكف في مسجد غير جامع، إما لقربه من بيته أو لسبب آخر، إنه لا حرج عليه أن يخرج إلى الجمعة متقدما، لكنه إذا صلى رجع إلى مسجده الذي كان يعتكف فيه، ولا يلزمه أن يختار أقرب الجوامع إليه، بل يختار ما هو أفضل وهو الأكثر جمعا. فإذا ذهب إلى مسجد بعيد لأنه أكثر جمعا وأنفع موعظة فلا حرج عليه. بارك الله فيكم. السائل يقول: فضيلة الشيخ، ما الذي يحرم على المعتكف أن يعمله؟ المعتكف إنما لزم المسجد لطاعة الله عز وجل. نعم. فهو معتكف في المسجد بعيد عن الدنيا، وبناء على ذلك إنه لا يحل له أن يقرب النساء بقول الله تبارك وتعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. لكن له أن يناول زوجته ويكلمها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو معتكف يخرج رأسه إلى عائشة رضي الله عنها فترجله وهو معتكف. ولا يحل له أن يبيع، أن يخرج للبيع والشراء، ولا يحل له أن يخرج للأكل والشرب إلا إذا لم يجد من يأتيه بأكله وشربه. ولا يحل له أن يخرج من المسجد ليتوضأ أو يقضي حاجته إذا كان في المسجد ما يمكنه أن يقضي حاجته فيه ويتوضأ، كما في مساجد المدن التي يكون فيها حمامات ومراحيض داخل المسجد. وإذا وجب عليه غسل من جنابة وليس في المسجد ما يغتسل به، فله أن يخرج إلى بيته ويغتسل ثم يرجع، لأن هذه حاجة. والخلاصة أن المعتكف لا يخرج من معتكفه إلا لشيء لا بد له من، إما حسا وإما شرعا. فمثال ما لا بد له منه حسا: الأكل والشرب إذا لم يجد من يأتي بهما. ومثال ما لا يمكنه، ما لا بد منه شرعا: الاغتسال للجنابة. بارك الله فيكم. شيخ محمد، هذا سائل يقول: البعض كلما دخل المسجد نوى الاعتكاف، ما حكم عمله هذا؟ راجح أن عمله هذا ليس بسنة، إنه لم يثبت من فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا من قوله أنه كان إذا دخل المسجد نوى الاعتكاف فيه، ولم يرشد الأمة لذلك. ومن المعلوم أن العبادة مبنية على الاتباع، وأنه لا يشرع منها إلا ما شرعه الله ورسوله. ولا نعلم أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا دخل المسجد نوى الاعتكاف فيه، ولا أنه أرشد الأمة إلى ذلك. الصح